تكلم عن الإيمان بالرسل. اعلم أن الأنبياء عليهم السلام أرسلهم الله للدعوة إلى دين الإسلام العظيم، وهو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرنا باتباعه. وأول الأنبياء آدم عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبينهما جم غفير من الأنبياء، منهم من ذكرهم الله في القرآن، وهم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون ويونس وأيوب وذو الكفل وإلياس واليسع وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه الأنبياء وسلم. والأنبياء هم أفضل خلق الله، وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. منهم من كان نبيا رسولا، ومنهم من لم يكن رسولا. والنبي الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. أما النبي غير الرسول فهو من أوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله وأمر بتبليغه. والنبي لا يكون إلا رجلا من البشر، فلا نبي من الملائكة ولا من الجن. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. جملهم الله تعالى بصفات حميدة وأخلاق حسنة، ونزههم عن الصفات الذميمة، فلا يكذبون ولا يغشون ولا يأكلون أموال الناس بالباطل، وليس فيهم من هو رذيل يختلس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة، وليس فيهم من هو سفيه يتصرف بخلاف الحكمة أو يقول ألفاظا شنيعة تستقبحها النفس، وليس فيهم أيضا من هو جبان ضعيف القلب أو ضعيف الفهم. عصمهم الله تعالى من سبق اللسان في أمور الدين وغيرها، فلا يتكلمون بكلام لا يريدون قوله.